فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق؟ ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك؟ ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ريحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق؟ ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ أليس قد أعطيت العهد والميثاق؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق؟ ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته، قال الله عز وجل: من انقطعت نسخة ماشي. فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته، قال الله عز وجل: من كذا وكذا أقبل يدخله ربه. حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله تعالى: لكذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لكذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لكذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحسن بن نافع أنه قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن مسيب أبو محمد المخزومي المدني وهو سيد التابعين علما وفكرا وعملا، وقال ابن يزيد الليثي البدني أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ أن الناس عن الصحابة، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا السؤال عن رؤية الله يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم مثلا على وضوح الرؤية وعلى قوتها وعلى صدقها وعلى وقوعها. ضرب لهم مثلا رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، لأن الناس يرون الشمس ويرون القمر بدون زحمة بدون ضارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تمارون؟ فكل رواية هنا تمارون وهي بضم التاء والراء، تمارون بضم التاء والراء من الممارات وهي المجادلة. يعني هل هناك مراء أو جدل حول رؤية الشمس أو القمر ليس دونها سحاب؟ في أحد يجادل أن الشمس لا ترى وأن القمر لا يرى وليس دونهما سحاب؟ لا أحد يجادل هذا. وقال القسطلاني هذا البطل، هذا طبعا بطل أكثر رواة البخاري، الأصيلي بطلها بفتح السعي والراء: كما رونا، كما رونا بفتح السعي والراء، وأصلها تتمارون، أصلها تتمارون بفتح الاثنين، أي هل تشكون، هل تشكون أو تترددون أو تتردون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو القمر ليس دونه سحاب؟ هنا الطابع للنسخة التي بيدي، لأنه ضبط الكلمة تمارون من المراء، تمارون، لذلك فسرها في الحاشية بالتشكل، وإنما تفسير الشك يكون بالضبط الثاني، بالضبط الثاني في الشكاء وفي الكراء تمارون. وفي رواية أخرى عند البخاري في كتاب الرقاق، هي رواية مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، هل تضارون، هل تضارون بتشديد الراء بتخفيفها، تضارون، تضارون بتخفيف هذه، وتضارون هذه بتشديد. قال الشراح معنى المشدد يعني تضارون، قالوا معنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بلسان ونحوه، يعني هل يحصل ضرر، هل بعضكم يجر بعضا بزهام او شده تسمع رؤيه الشمس او رؤيه القمر، وتضارون بالتخفيف كل معناه هل يلحقكم في رؤيته ضير او ضار. من هذه روايات متعدده في هذه اللفظه. قال عليه الصلاه والسلام هل تمارون او تمارون أو تضارون أو تضارون في رؤية القمر ليلة الجد ليس دونه حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، ترونه كرؤيتكم للقمر ليس دونه حجاب وللشمس ليس دونها سحاب. وهذا من باب تشبيه، هذا شيء مهم، هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المرء بالمرء. لا يفهمن أحد أن هذا فيه تشبيها أو تمثيلا، كلا كلا، ليس في هذا تشبيه مذموم، بل المقصود من باب جلب المثل وتجيب المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم مثلا، ضرب لهم مثلا على رؤيتهم لربهم يوم القيامة بمثل واضح جدا واقع في الدنيا، وهو رؤية الشمس والقمر. وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المرء بالمرء، إن الله ليس كمثله شيء. ومن أحب أن يستفيد جدا في مسألة العقيدة والأسئلة والصفات ليحضر معنا درسا بعد صلاة الفجر في كتاب الرسالة الحموية، هناك العلم وهناك التفصيل والرسوخ في هذه المسائل. قال عليه الصلاة والسلام فإنكم ترونه كذلك. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يشرح ما يجري وما يكون يوم القيامة، الرؤية التي تكون في يوم القيامة. قال يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، منهم من يتبع الشمس. سبحان الله، يعني يوم القيامة كل يتبع ما كان يتبعه ويعبده في الدنيا. الذين يعبدون الشمس مع الشمس، الذين يعبدون القمر مع القمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام منهم من يتبع الطواغيت. الطواغيت هؤلاء هم كل طاغوت عبد من دون الله، سواء كان بشرا او كان حجرا سلما او كان قبرا او كان شجرا او كان سلما. حتى هؤلاء الهندوس ياتون من قبل يتبعون، يتبعون البقر، لانهم كانوا، لانهم في الدنيا يعبدون البقر. هكذا كل فريق وكل امه وثنيه أو مشركة يتبع في الإسلام ما كانت تعبده في الدنيا حتى يرج بها إلى النار. الله المستعان، كلهم في الدنيا هم فيها لها واردون. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتبقى هذه الأمة، يعني الأمة الإسلامية، وفيها منافقون. المنافقون في الظاهر مع المؤمنين، في الظاهر في الدنيا في الظاهر مع المؤمنين، وكذلك يحشرون معهم يوم القيامة. لكن بعد ذلك يأتي الفصل، يأتي الفصل كما سأبينه. قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا عند مسلم يأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، أو غير صورته التي يعرفون. يأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. يعني هذه الصورة ما هي صورة ربهم سبحانه وتعالى. فإذا جاء ربنا عرفناه، يأتيهم الله فيقول كما أيضا في الرواية يأتيهم الله في صورته التي يعرفون، في صورته التي يعرفون. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهرانيه، الصراط يضرب على ظهر جهنم، على متن جهنم. وقد جاء في بعض الآثار أن هذا الصراط الذي يضرب على ظهر جهنم أنه أحد من الشيخ والبقى من الشعر، وعليه يعبر الناس إلى الجنة، لكن ليس كلهم يعبرون، منهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله، ذلك بحسب أعمالهم. قال فأقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أول أمة تجوز على الصراط يعني تعبر هو النبي ومعه أمته، هم مقدمون. يقول في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، نحن في الدنيا متأخرون آخر أمة، لكن يوم القيامة المتقدمون السابقون في الحساب وفي دخول الجنة. يقول سأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، ذلك من شدة الأهوال وفظاعتها. كل يتكلم هو العظيم أفضل، نسأل الله العافية. إلا الرسل فإنهم يقولون اللهم سلم سلم. وفي جهنم يقول عليه الصلاة والسلام في جهنم كلاليب، كلاليب. ثم شبه النبي عليه الصلاة والسلام بشوك الثعبان، هذا الشوك معروف عند العرب، كلاليب هذه جمع حيوب. ماذا تعمل الكلاليب؟ قال عليه الصلاة والسلام تخطف الناس بأعمالهم. كلاليب في جهنم عظيمة لا يعلم قدرها وعظمها إلا الله سبحانه وتعالى، تخطف الناس، تخطف الناس بأعمالهم. يقول عليه الصلاة والسلام فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخرجه ثم ينجو. يخرج قالوا أي تقطعه الكلاليب، تقطعه صغيرة تحب الفردان، ولكن ينجو، لأن منهم من يهلك والعياذ بالله، ومنهم من يخدش ولكن يعبر. ولذلك الناس على الصراط يعبرون باختلاف، ليس سواء، منهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كرجاويج الخيل، ومنهم من يعبر كالتتابع يعني كالبعير، ومنهم من يجري الهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحمي، ومنهم من يعبر، ومنهم من تخطف الكذب فيسقط له في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وسير الناس على الصراط يوم القيامة بحسب سيرهم على الصراط في الدنيا، فمن كان مسارعا وجاد في طاعة الله فإنه يكون كذلك يوم القيامة على الصراط، ومن كان متفاضلا عاصيا لأمر الله عز وجل أو متباطئا عن طاعته فإنه يكون كذلك على الصراط يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أراد الله وكلت من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرج من كان يعبد الله لا يخرج إلا من التوحيد، أن يعبد الله يعني من الموحدين. قال فيخرجونهم ليعرفونهم بآثار السجود، يعرفون الموحدين بآثار السجود أنهم كانوا من المصلين. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. قال يدلك على أن أهل النار والعياذ بالله، على أن أهل النار والعياذ بالله قد أصبحوا فحما معرفون من هول النار وانتظارتها. لكن الموحدين من المؤمنين الموحدين من المصلين تبقى آثار السجود فيهم لا تحرقها النار، والملائكة يسجدون بذلك عليهم فيخرجونهم من النار. لكن وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. وهذا شأن الحديث الذي من أجله ترجم له البخاري، فضل السجود، أن من فضل السجود حتى على هذا العاصي المذنب، حتى على هذا الفاسق الذي يدخل النار، من فضل السجود عليه أن هذا السجود يحمي تلك الأعضاء من نار جهنم. السجود هذا يحمي تلك الأعضاء من نار جهنم. السجود السبعة هنا، السجود هل هي الأعضاء السبعة أم أنه الوجه فقط؟ كلام لأهل العلم. يقول عليه الصلاة والسلام يخرجون من النار قد انتحشوا، ما بقى هذه انتحشوا وانتحشوا، ويحترقوا وسجوا وصفوا قلتها من النار والعياذ بالله. قال فيصب عليهم ماء الحياة ينبتون، يعني سبحان الله ينبتون نبتا جديدا، نبتا جديدا كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة قالت النهاية الحبة بالكسر، قال هي بذور البقول وحب الرياحين، وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش. فأما الحبة بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار. إن هذا آخر رجل يخرج من النار، هو آخر رجل يدخل الجنة، لكن من خرج من النار رحمه الله عز وجل فإنه ما يبقى لا يدخل الجنة، وإنما يبقى بين الجنة والنار، وجهه إلى جهة النار والعياذ بالله. يقول هذا الرجل يا رب اصرف وجهي عن النار، اكشفني ريحها ما حرقني بكاؤها، أشدني أي سمني وأهلكني، وأحرقني بكاؤها أي وهجها، وهج النار لهيبها. فيقول له ربنا عز وجل هل عشيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ لو فعل ذلك بك تحقق سؤالك، تسأل شيئا آخر فيقول لا وعزتك تشرف لا أكفي وشوفك وجه عن النار. قال فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به إلى الجنة وأبدلتها حتى ما شاء الله أن يسكت، لأنه قد أعطى العهد ميثاق. ثم قال يا ربي أجني عند باب الجنة، نسأل الله أن يدخل الجنة في باب الجنة. يقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق؟ أنت تسأل الخير الذي كنت سألت؟ يقول يا ربي لا أكون أشكر خلقك، يعني يا رب أنت كريم وأنت عفيم وأنت المنان، لا تجعلني أشكر خلقك بأن تحرمني من قربان الجنة، مش عندك الجنة، لا تجعلني أشكر خلقك. الله عز وجل يمتنعني الموصوف، يعني كأنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وإحسانه. من كأني أشرك أنت الأجر الرحيم، الله عز وجل قبل منه هذا السؤال، فقل ربنا كما عصيت كذلك لا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. يعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق يقدمه إلى باب الجنة، فإذا رأى زهرتها وما فيها من النظرة للسرور، والله شيء لا يصبر لا يطيق أحد أن يصبر عنه، لكنه شكك لأنه قد أعطي العهد والميثاق، فيقول يا رب أدخلني الجنة أني عفو عن كبيرة في رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ليش ما أغدرك؟ لأنه قد أعطى العهد والميثاق، وليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت. يقول يا ربي لا تجعلني أستسلمك. فيضحك الله عز وجل منه، وإذا رحمه الله منه فقد رحمه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى ويتمنى حين حتى إذا انقطعت أمنيته، يظل يتمنى ويتمنى سبحان الله حتى تنتهي وتكمل الأمان. والله عز وجل يذكره بأغلى شيء يذكره أن تخفى عليه بالنعيم المقيم، بالنعيم المقيم في الجنة بكذا وكذا، وكذا يقول النبي أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأمانة قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. وفي رواية أبي سعيد الخدري ذكر بها أبو هريرة أنه قال لك ذلك عشرة أمثال، أبو هريرة قال لا أنا خفيت لك ذلك ومثله معه، هذا يدل على كثرة وحفظ الصحابة ما تعدى بطل على ما حفظ. جاء في رواية أخرى عند مسلم كذلك عند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، كان آخر رجل يدخل الجنة، وتأمل كيف الله عز وجل عامله بالرحمة والرأفة، عامله الله عز وجل بالرحمة والرأفة والكرم والإحسان. هذا الحديث حديث عظيم، وقد اشتمل على مسائل عديدة متعلقة بالعقيدة، لذلك خلق الشراح مع الأسف، يعني الشراح المتأثرون بمذهب الأشعري صار في تخليط في شرحه وفي استنباط المسائل منه، الله المستعان. هذا الحديث اشتمل على مسائل حيث نذكر بعضها. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية حقيقية للأبصار، إثبات الرؤية خلاف المذهب الجهمية وغيرهم من المتكلمين. الفائدة الثانية أن رؤية الله تعالى بالأبصار ليست مستحيلة عقلا كما تدعي الجهمية، الجهمية يقولون أن رؤية الله بالأبصار مستحيلة عقلا لم يجد صحيح، بل هي جائزة عقلا وشرعا. دليل ذلك أن الصحابة سألوا عنها، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، يعني هل نرى ربنا؟ وهم لا يسألون عن شيء يستحيل عقلا. قد سأل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، فدل سؤال موسى وأيضا سؤال الصحابة دل على جوازها عقلا وشرعا، ما هي مستحيلة، ما هي مستحيلة عقلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن هي ممنوعة شرعا في الدنيا وجائزة شرعا في الآخرة ثابتة. الفائدة الثالثة الأتباع في الدنيا هم الأتباع في الآخرة، فمن كان يتبع شيئا في الدنيا تبعه في الآخرة. الإنسان يحشر في الدنيا مع أهل ملته وأهل دينه. الفائدة الرابعة إثبات الحشر لأنه مما تحار فيه العقول ليس تفيده العقول. يعني الحشر أمة تتبع الشمس، أمة تتبع القمر، وصراط يعبر عليه الناس، وكلاليب عظيمة، موازين وكتب وصحف تنشر، أشياء العقل يحار فيها يحار، ولكنه لا يحيلها، يعني لا يقول إنها مستحيلة إنما يحار، لأن هذه من أمور الغيب. فيجب علينا أن نؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة من صفات أهل الإيمان. الفائدة الخامسة إثبات الصورة لرب العالمين خلافا للجهمية. إثبات الصورة، هذه خالفت فيها الجهمية، يأتيهم ربهم على صورته التي يعرفون. الحديث دليل على إثبات الصورة لله عز وجل، وهذه مما تذكره الجهمية وأذنب الجهمية. الفائدة السادسة إثبات صفة الإتيان لرب العالمين خلاف الجهمية. الإتيان، قال يأتيهم ربهم، يأتيهم ربهم. الأشياء المضحكة المؤسفة في الوقت نفسي المؤسفة الشراح من الأشعرية، قال يأتيهم ملك، قال يأتيهم ملك. جنب كل هذا الكلام القاضي عياض في فضله وعلمه، لكنه متأثرا، كان متأثرا بالعقيدة الأشعرية. هو الشعراني أبدع بك وقال إن هذا إذا كان الملك من الملائكة ويقول للناس أنا ربكم، هذا كذب، الملك ملك معصوم. قالوا إنه يجوز ذلك به لأن هذا كان يكون من كبار الذنوب. قالوا فأشاروا عليهم وأوردوا عليهم إذ القول فيقول أنا ربكم الأعلى ومن كبار الذنوب. شوف العقيدة الفاسدة والعقيدة الأشعرية كيف أرادوا أن يحرفوا. يأتيهم ربهم، فتعبدهم ما تقولهم هذا الإتيان، فأرادوا أن يقبلوه وأن ينكروه، يقول يأتي ملك. هذا كله باطل، وإنما نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم ربهم. والله لن يكون أعلم بالله بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال الرسول فيه ملك، ماذا قال؟ يأتيهم ربهم. ولكن هؤلاء يحرفون لأن الأساس ليس فيه، مع الأسف الأساس ليس صحيح. أساس الجهمية وأساس المعتزلة وأساس الأشاعرة في العقيدة وفي الأسماء والصفات ليس أساسا سليما ولا صحيحا، لذلك يقومون بالتحريف. نسأل الله العافية. الفائدة السابعة إثبات صفة الإسلام لرب العالمين خلاف الجهمية. هذا الحديث فيه كلام لله سبحانه وتعالى. بعض الكلام في الحديث فيه أن الله قال الله وقال الله له يا ابن آدم وكذا، هذا كله كلام الله سبحانه وتعالى. بحرف وصوت، بل هذا يعني أن قلت في هذه الفائدة إثبات صفة الإسلام رب العالمين يتفرع على هذه الفائدة التي تقولها، ولكن يتفرع عليها وأن كلام الله وأن كلام الله بحرف وصوت. الأشعرية خذ الأشعرية. الفائدة التاسعة والثامنة فضل الإيمان وأنه ينجي صاحبه يوم القيامة. لن يجون المؤمنون وما عداهم هالك في النار والعياذ بالله. الفائدة التاسعة المنافقون المنافقون من هذه الأمة يحشرون مع المؤمنين أول الأمر، أول الأمر، ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الحكمة. يضرب بسور له باب بين أهل النفاق ظهر الإيمان، الرحمة من جهة أهل الإيمان، العذاب من جهة أهل النفاق يفرق بينهم يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. الفجر عاشرة إثبات الصراط أنه على متن جهنم، إثبات الصراط أنه يضرب على متن جهنم. الفائدة الحادية عشرة فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضل أمته في كونهم أول من يجوز الصراط، أول من يجوز الصراط النبي عليه الصلاة والسلام أمته بدل عن فضلهم وتقدمهم. الفائدة الثانية عشرة ذكر أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، إنسان أراد أن يرق قلبه أن تجمع عينه فليقرأ في أهوال يوم القيامة. يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الثالثة عشرة عبور الناس على الصراط وما فيه من الأهوال للهلاك لكثير من الناس. الفائدة الرابعة عشرة خروج أصحاب الكبائر من النار، هذه فائدة نفسية، خروج أصحاب الكبائر من النار خلافا لعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. الفائدة الخامسة عشرة فضل السجود، هذه الفائدة هي التي عناها وأرادها وقصدها من؟ البخاري رحمه الله، وقد بينا ذلك من أين تقال. الفائدة السادسة عشرة القضاء بين العباد يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة ويقضي بينهم ويرد المظالم. وقال على القضاء بين العباد يوم القيامة هل يكون بالدرهم والدينار؟ كلا، الأمر أعظم من ذلك، وإنما يكون بالحسنات والسيئات. يعني إذا كانت عليك مظلمة فإنك سوف تدفع بحسناتك، وإذا سيئت الحسنات أخذوا من سيئات المظلومين فأنقذوا عليك. نسأل الله السلامة والعافية. إن الحسن يوم القيامة لا في درهم ولا دينار، وإنما بالحسنات والسيئات. رب مظلوم، ربما في الدنيا لم يأخذ حقه بالريالات، ولكن سوف يأخذه يوم القيامة بالحسنات. يوم يسألنا الإنسان حسنة واحدة، حسنة واحدة يكون معها تأخذ منه. ليش تسوى هذه الدنيا؟ لا تساوي هذه الدنيا ما قيمتها. الله المستعان. الفائدة السابعة عشرة كرم الله، كرم الله ودين بره وجوده وإحسانه وحلمه بعبده، وهذا واضح وظاهر في الحديث. الفائدة الثامنة عشرة إثبات صفة البشك لرب العالمين صفة للجهمية، إن هذا الحديث تنفي فيه من صفة الله سبحانه وتعالى رب معنا له سوها خمس صفات أربع صفات. الفائدة التاسعة عشرة إثبات صفة الرحمة لرب العالمين خلاف الجهمية، إذا صفة الخمرة بصفة الكلام، بصفة الإتيان، بصفة الضحك، بصفة الرحمة. الفائدة 20 الأخيرة بيان سعة النعيم، بيان سعة النعيم الذي يناله آخر رجل يدخل الجنة، فكيف بمن دخلها قبل؟ آخر واحد يدخل الجنة شوف كيف النعيم الذي يحصله، يظل يتمنى ويتمنى من نعيم الجنة الذي لا يوازيه نعيم، يتمنى حتى انقطع أمانيه، ثم يقول الله له والله عز وجل يذكره كذا وكذا، يعني من أنواع النعيم وعصرة اللذات في الجنة، ثم يقول الله له في الأخير مثل مثل ذلك مثل ذلك وعشرة أمثاله، هذا آخر رجل في الجنة. إذن هذه الدنيا لها قيمة، لها قيمة، الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن ينجينا من النار. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.